كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. يا رب فعلا الموضوع اللي عم بيتكلم عنه الشيخ الآن في هذه الخطبة هو مرضي. والله وأقسم بالله إني رأيت الدمعات تنزل من عيني. قال ما هذا؟ فقلنا هذا كلام الله. أعدنا الدعوة من جديد. قال أريد أن أدخل في الإسلام. يقول بالله إرادي وضع يده على فم النبي عليه الصلاة والسلام قال أنشدك الرحم توقف. كل أهل مكة الكفار سجدوا وحدهم حتى وجدوا أنفسهم ساجدين. لا تجعل بينك وبين القرآن حاجز. أخذنا فتوى هلأ أنه بجوز نقرأ القرآن من التليفون بدون وضوء. اشتقنا لمناظر الشباب وهي في الفرص بالمدارس والجامعات تحمل المصاحف. رجل أمي لكن قلبه تعلق بالقرآن. متى سمعت القرآن كاملا من غيرك وانت حاضر؟ ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى. أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، في خطبة الأخيرة من شعبان المبارك، في الخطبة التي تسبق رمضان وما زلنا في سلسلة الأدب وما زلنا مع الاستعداد والتحضير لرمضان، هنالك رابط عظيم بين رمضان وبين القرآن الذي يتأمل آيات الصيام في القرآن يجد أن القرآن حاضرا فيها. شهر رمضان أول تعريف عنه الذي أنزل فيه القرآن، وعندما ذكر ربنا جل جلاله ليلة القدر فقال إنا أنزلناه في ليلة القدر، وعندما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وصف الصحابة رضي الله تعالى عنهم حاله مع القرآن في رمضان، فهذا ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن كما روى البخاري ومسلم يقول كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالجود، ما تسأل مع النبي عليه الصلاة والسلام، جواد يعني كريم. وكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في درس خاص بين النبي عليه الصلاة والسلام وجبريل برمضان للقرآن، يقرئه القرآن ويقرأ عليه القرآن. فيقول ابن عباس: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يدارسه جبريل القرآن أشد خيرا وجودا أجود من الريح المرسلة. الريح يا أخواني ما في شيء بيوقف أمامها، الريح تحمل الخير. بعد مدارسة القرآن في رمضان بيتغير النبي عليه الصلاة والسلام. بقول ابن عباس: بس النبي عليه الصلاة والسلام أصله جواد، لكن عند مدارسة القرآن مع جبريل يتغير، فهو أجود من الريح المرسلة. فإذن هنالك رابط بين القرآن ورمضان، وبفضل الله تعالى مما تعود عليه كثير منا أنه يحضر نفسه أقل القليل، وهذا بفضل الله تعالى كثير من المسلمين، أقل القليل في رمضان أن يكون له ختمة، فتجد بفضل الله تعالى المساجد مليئة، وتجد أن الكثير من أهل المساجد يعكف على القرآن. ما الذي نريد أن نقف وإياكم معه في هذه الخطبة؟ كيف أقرأ القرآن؟ بأي قلب أدخل على القرآن؟ ما أدب القرآن؟ كيف أستفيد من القرآن في رمضان؟ لأن العبرة ليست بالقراءة، فكم من قارئ، هذا ليس كلامي، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. قارئ القرآن نعم لا يجاوز تراقيه، والقرآن بنفسه يلعنه، يقرأه ولا يطبقه، يقرأه ولا يتأثر منه، يقرأه ولا يغير شيئا من حياته، فالقرآن يلعنه. حتى لا نكون ممن يلعنه القرآن، وحتى نكون ممن استفاد من القرآن، وبما أن النفس الطبيعية تقبل بفضل الله تعالى في رمضان على القرآن، فكيف نقرأ القرآن في رمضان؟ أدب القرآن في رمضان سأقسمه إلى قسمين. القسم الأول الأدب الباطني، وهو الأعمق، وهو الأصل، وهو الأساس، ثم أخطب بالأدب الظاهري. والأدب الباطني أريد من إخواني أن نجلس في هذه الخطبة وأنا أولكم جلسة الافتقار، قبل ما نفوت أصلا برمضان نبدأ بالقرآن من الآن. يا رب فعلا الموضوع اللي عم بيتكلم عنه الشيخ الآن في هذه الخطبة هو مرضي. أنا أقول لكم، أنا الخطيب، هذا مرضي، أنا أشكو من هذا الأمر. أنا أقف بين يديكم الآن وأقول: يا ربي اجعل هذه الخطبة سببا لصلاح مرضي ومرض قلبي، لأن قراءتي للقرآن ليست كما يجب، ليست كما سمعنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون. فيا ربي اجعل هذا الكلام سببا لهدايتي وشفاء مرضي، حتى أعلم كيف أقرأ القرآن في رمضان. الأمر الأول، بسبب أحياناً كلام الخطباء والعلماء والأئمة عن عظمة القرآن بينشأ بيننا وبين القرآن حاجز وهمي. نحن بننشئه، القرآن شيخ بده علماء، القرآن بده قراء، القرآن بده أهل تفسير، أنا زلمي عامي أمي، وهذا أغلب الناس، أغلب الناس هكذا، أنا رجل على باب الله يا شيخ. فهو لو لم يتكلم بهذا بلسانه لكنه عمليا يطبق هذا، يعني بيقرأ القرآن في حاجز وهمي هو أنشأه بينه وبين القرآن. والواقع أن القرآن من شدة عظمته ولأنه كلام الله يؤثر بالجميع، تخيل ولو كانوا غير مسلمين سمعوا القرآن، والأشد من ذلك ولو كانوا غير عرب. افتح مواقع التواصل الآن، الفيديوهات موجودة بكثرة، اسمع وانظر إلى تأثر غير المسلمين وغير العرب. يعني إذا بتقول له السلام عليكم بقول لك نعم، أنا لا أفهم ماذا تقول. إذا سمع القرآن وخاصة من أهل القلوب الذين يخرج القرآن من قلوبهم يتأثر. كنا مرة في أفريقيا وفي ميدان الدعوة التقينا بنصراني أفريقي، كنا نتكلم معهم باللغة الإنجليزية، فبعدما دعوناه رفض، قال له الأخ الذي كان معي: هل تسمح لي بأمر؟ قال: تفضل. قال: أريد أن أقرأ عليك شيئا من كلام ربنا. هناك الأفارقة ما عندهم تعصب، فقال: تفضل. فوضع يده على صدره وقرأ عليه آية الكرسي. إخواني، هذه أنا ما رأيته بنفسي، ما حدثني بها أحد، هذا حصل معنا شخصيا. وضع يده على صدره ثم قرأ عليه آية الكرسي، وكان عنده صوت جميل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والله وأقسم بالله إني رأيت الدمعات تنزل من عينيه. وقفنا 10 دقائق ندعوه، ما تغير في شيء، هو واقف يسمعنا ويهز برأسه ويقول نعم، ثم قال لنا: لا أقبل هذه الدعوة. ثم عندما قرئ عليه القرآن تأثر، فقال: ما هذا؟ فقلنا: هذا كلام الله. أعدنا الدعوة من جديد، قال: أريد أن أدخل في الإسلام. فدخل في الإسلام. هذا كافر، وهذا ليس بعجيب. أما سمعتم عندما اجتمع أهل مكة فذهبوا إلى الوليد ابن المغيرة فقالوا: أنت شاعر، اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم واسمع كلامه، شوف شو اللي عم بقوله وقل فيه قولا، خلي الناس تعرف الحقيقة، شوف لنا شو الموضوع، هذا شعر ولا ما هذا ولا سحر. فذهب وجلس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، والقصة طويلة. فصار يقول له كما هو معلوم: تريد مالا أعطيناك، تريد نساء زوجناك، تريد بيتا ملكناك، تريد جاها ملكناك، ماذا تريد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل انتهيت؟ انتهيت من عرضك؟ قال: نعم. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام شيء، مع أن كلامه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عسل شفاء، ما تكلم بشيء. فقال له: تسمع مني شيء من القرآن؟ قال: نعم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وبدأ يقرأ عليه من سورة فصلت: حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا، قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم. وبدأ يقرأ ويقرأ حتى وصل إلى الصفحة الثانية، إلى قوله جل جلاله: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة كصاعقة عاد وثمود. الوليد بن المغيرة عربي فصيح يفهم الكلام، فقام يقول باللا إرادي، وضع يده على فم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أنشدك الرحم، توقف، ما عادش تقرأ. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة، قال: توقف. ثم قام من عنده عائد، أهل مكة مجتمعين، يلا جاي الوليد، هلا بتشوف شو حيقول. فأبو سفيان نظر من بعيد، قال: عاد إلينا بوجه غير الوجه الذي ذهب به، الوجه تغير. فقال: ما بك يا وليد؟ شو وضع القرآن اللي سمعته؟ قال: إني أعلم الشعر وأعرف لغة العرب، وإنه ليس بشعر وليس بسحر. قالوا: ما هو؟ فقال: إن له لحلاوة. هذا أسلم؟ ده ما أسلم، هذا كافر. قال: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، إن أعلاه مثمر وإن أسفله مغدق، وإنه لا يحطم كل ما تحته، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. قالوا: يا وليد، أيها الوليد، ماذا تقول؟ ماذا يقول عنك الناس؟ فما زالوا به. قال: حتى قال: دعوني أفكر. فذهب إلى بيته ففكر، ثم قال: الحل أن تقول للناس هذا سحر، لأنه فرق بين الأب وابنه. فأنزل الله جل جلاله فيه، في فرق بين أنك أنت ما تعرف القرآن، وفي فرق بين أنك تعرف القرآن وبعدين تنكر. فأنزل الله جل جلاله فيه قوله: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. كان عنده 9 من الولد والأموال كثيرة. ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا إلى آخر الآيات. كان النبي عليه الصلاة والسلام مرة في صحن الكعبة، المشركون مجتمعون حوله يسترقون السمع، إيش القرآن؟ نسوان حجين، النساء بروحوا عند أبو بكر، أبو بكر بيوقف برا البيت، كان عنده مثل الصيحة برا البيت، يقف يصلي عليها، لسه ما كان في مسجد بمكة. فترجع النساء والأولاد إلى البيوت مختلفة متغيرة، يا إخواني هؤلاء مش مسلمين. أنا أقف بين إخواني وأحدث نفسي أقول نحن المسلمون، ما لنا؟ هؤلاء غير مسلمين، يرجعون إلى بيوتهم يقولون ما الأمر؟ ليه تغيرتي؟ شو الموضوع؟ فبعد السؤال يعلمون أن النساء كانوا ينسحبون من البيوت والأولاد ويجتمعون خلف بيت أبي بكر يسمعون منه القرآن. أبو بكر رجل أسيف، إذا قرأ مش مثل أحوالنا اليوم، إذا قرأ القرآن عايش معه، إذا قرأ القرآن بيبكي. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام بآخر حياته عندما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت بنته يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف ما بيقدر يتحمل، إذا قرأ القرآن كل الناس وراه بيبكوا. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فأرادوا أن يسمعوا ما هذا القرآن. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في صحن الكعبة، وكان جبريل قد نزل عليه بسورة النجم، فوقف حبيبكم صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة النجم والمشركون حوله يسمعون. تخيل معي أن تسمع سورة النجم من النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ نبيكم صلى الله عليه وسلم يقرأها، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. إلى آخر السورة التي يقول الله تعالى فيها أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. شو بدك يصير بأهل مكة؟ كل أهل مكة الكفار سجدوا وحدهم حتى وجدوا أنفسهم ساجدين، ثم قاموا فقالوا ما لنا؟ شو صار فينا؟ سجدنا لحالنا. تأثروا بالقرآن. جاء وفد النصارى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء نصارى ليسوا بمسلمين، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم فقط قرأ عليهم القرآن. فأنزل الله جل جلاله فيهم في سورة المائدة لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، اليهود عندهم قساوة، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. طيب شو صار معهم؟ جلسوا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، قرأ عليهم القرآن، قال الله تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول تأثروا، بس سكتوا قالوا هذا حق. قال الله جل جلاله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. كفار مكة تأثروا من القرآن، نصارى بني نجران تأثروا من القرآن، الجبال تأثرت من القرآن. الآية التي نقرأها جميعا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أكثر من ذلك، جاء الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سمعوا القرآن، لم يكونوا مؤمنين، جن طبعه الإيذاء يؤذي المسلم، سمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، قال جل جلاله: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. الجن عبول شو القرآن ما به؟ يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. لذلك أيها الأحبة في الله، لا تجعل بينك وبين القرآن حاجز. كنت أمي لا تقرأ ولا تكتب، افتح المصحف بين يديك واجلس مع من يسمعك القرآن، أو شغل ما تسمع به القرآن واسمعه وقل: يا ربي أنا أمي أقبل عليك. ما بتعرف شيء باللغة العربية؟ إنسان عامي؟ لا تظن أن القرآن حتى تتأثر به تحتاج لشهادات، تحتاج تكون إمام وخطيب وقارئ. لا، الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، قال نبيكم صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني: انطرح على أعتاب القرآن وأنت فقير مسكين مريض محتاج، استحضرهم كل قبل الدخول على القرآن. يا ربي شفاء مرضي هنا، يا ربي حل مشاكلي هنا، يا ربي ذهاب همي هنا، يا ربي ذهاب مشاكلي هنا، يا ربي بركة حياتي وزوجتي وأولادي وشغلي هنا. ما تفتح القرآن بس لأنه عادة الناس تقرأ القرآن برمضان، لأنه متعود أنا أخلص القرآن وكل شوي بطلع على الصفحات وكيف بدي أختم القرآن. لا، أنا متعب فانكببت على القرآن. بعد ذلك كيف تبدأ بأشياء عملية؟ وهذا ما سنختم به الخطبة بإذن الله تعالى. أدعو إخواني أولا أن نحسن الظواهر قبل البدء بالقرآن. صحيح فيك تحمل التليفون وتقرأ القرآن، لكن خلي هذا الموضوع للضرورة، خلي موضوع قراءة القرآن من الهاتف للضرورة. وين مصاحف الجياب يا إخوانا؟ أين تلك المصاحف التي كنا لا نقرأ منها إلا بعد الوضوء؟ أخذنا فتوى هلأ أنه بجوز نقرأ القرآن من التليفون بدون وضوء، فصرنا دائما قراءتنا للقرآن بغير وضوء. نعم الفتوى صحيحة، لكن اجعل هذا عند الضرورة. في فرق كبير بين أنك تتوضأ وتقرأ القرآن بعد الوضوء، لأن الوضوء ينزل الخطايا والخطايا بتحجب النور عن القلب. صرنا نقرأ القرآن وقل منكم متوضين، توضأ واحمل مصحفك واعتزل. إذا مش قادر تعتزل لأنه في ناس عنده أشغال وأعمال وغير ذلك، لا بأس، ما يغرك الشيطان. لا أنا ما بطلع مصحف أمام الناس عشان الرياء. مين لك؟ من قال لك ذلك؟ اشتقنا لمناظر الشباب وهي في الفرص بالمدارس والجامعات تحمل المصاحف. الشباب اللي ناس دعا أشغال رايح على بيروت ولا على طرابلس ولا عصور ولا غير ذلك يحمل المصحف. كنت أعلم رجلا كبيرا أظن الكثير منكم يعلمه، كان يخطط في المساجد. كنت كل ما أتنقل بين شارع وشارع وأراه لا يأبه لأحد، ماشي ومش فارق معه حدا، لا على يمين ولا على شمال، بطلع مصحفه من جيبته، معه مصحف جيب، يخرج مصحفه ويحمله وتجده يقرأ القرآن. ما رأيته مرة في الطريق والله أعلم إلا كان يقرأ القرآن، ما جلست معه مرة إلا حدثني بالقرآن، وهو لا عالم ولا خطيب ولا إمام، رجل أمي لكن قلبه تعلق بالقرآن. إيش بدنا من رمضان؟ بدنا تعلق، بدنا نقول له: يا رب فعلا بعد في كم يوم من رمضان أنا بعيد عن القرآن، أنا بعيد. في منا يا إخواني من مر عليه أشهر ولم يقرأ القرآن. القرطبي يقول: من مر عليه شهر أو 40 يوما ولم يقرأ القرآن فهو ممن قال الله تعالى فيهم وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ثم افتحه وابدأ بالترتيل. كيف ما بتعرف؟ أنا لا أدعوكم لعدم التعلم وعدم ضبط القرآن، لا هذا مهم، لكن الآن كيفما كنت اقرأ بما تعلم، وقف عند رؤوس الآية وتفكر بها بما يفتح الله عليك. وأختم بهذه الوصية، وأنت تقرأ إذا وصلت إلى آية، يمكن بالصفحة الأولى، بالثانية، بالعاشرة، يمكن بآخر جزء، إذا وصلت إلى آية وشعرت أن شيئا في قلبك تحرك فيها فقف هنا. وصلت إلى المطلوب، فتح باب من السماء لك، أعد، كرر. شعرت بالبكاء ابكي، شعرت بالقرب من الله اسأل، فهذا مقصود القرآن. طب إذا قرأت أول يوم أول جزء أو أكثر أو أقل وما شعرت بشيء، لا تحزن، ثاني يوم تشعر. اسمه ورد. لما سمي بالورد؟ لأنك ترد عليه في كل يوم، كل يوم ترد عليه، فهو كالماء نرد عليه كل يوم ليشفي ظمأ قلوبنا. نسأل الله تعالى أن يروينا وإياكم بالقرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سنة مهجورة تتعلق بنوعية قراءة القرآن، أنصحكم بها وهي مجربة وفيها أثر عظيم، تندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. والرواية في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. فابن مسعود قال: يا رسول الله أقرأ عليك؟ أنت أستاذي، أنت علمتني، كيف لتلميذي أن يقرأ أمام أستاذي؟ قال: يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ اسمع، قال صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. الرواية طبعا بقول فيها ابن مسعود: فقرأت عليه القرآن حتى إذا وصلت إلى قوله تعالى من سورة النساء: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، نظرت إليه، قال: حسبك، فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان. من السنن المهجورة في قراءة القرآن، وأنا بدي أسأل إخواني كل واحد منا يجاوب نفسه: متى جلست في مجلس كنت حامل فيه المصحف سمعت فيه القرآن من غيرك؟ نحن عادة كيف نسمع القرآن؟ رايح مشوار، مضوي بالسيارة، بالتليفون، بشغلك، بعملك، بتمر صفحة، صفحتين، عشر صفحات، جزء. أنا أقول القرآن، القرآن، متى سمعت القرآن كاملا من غيرك وانت حاضر؟ لذلك نفتح لإخواننا بابا مباركا هذا الشهر الكريم، سيقام في هذا المسجد بإذن الله تعالى برنامجا لإحياء هذه السنة، وهو كالتالي: في كل يوم من أيام رمضان بعد صلاة الفجر سأكون مع حضراتكم بسلسلة بعنوان خرائط أجزاء القرآن من وحي الأجزاء، سنتكلم فيها بدقائق قليلة حول الجزء اللي حتقرأه اليوم. يعني أول يوم برمضان العادة بتقرأ الناس أول جزء، هذا أقل قليل، في ناس جزئين وثلاثة، أقل القليل ينبغي أن تقرأ جزء. طب شو هو الجزء؟ عن ماذا يتكلم؟ سأشرح لك مرخصا عن الجزء، ما خلصنا، كيف نطبق أهل السنة؟ ثم بعد ذلك سنقيم سلسلة سميناها محراب النور. ما هي؟ سيجلس بين أيديكم في المسجد مجموعة من القراء، واخترناهم من أصحاب الصوت الجميل المتقنين للقراءة، وسيجلس أهل المسجد معهم يفتحون المصاحف بالجزء الأول، وسيقرأ كل قارئ صفحة أو صفحتين أو أكثر، وأنت تسمع منه وتقرأ معه حتى نختم الجزء الأول، فنصل إلى وقت الشروق فتصلي ركعتين وتأخذ أجر حجة وعمرة، وتكون قد سمعت معنى الجزء وطبقته عمليا بالقراءة، وطبقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. المكان الثاني الذي سنختم فيه القرآن سماعا هو بإذن الله تعالى في ختمة التراويح. سنصلي كما عودناكم بإذن الله تعالى بعد العشاء 20 ركعة، وسنختم في كل يوم جزءا. سيتغير القراء بين أيديكم. هؤلاء قراء متقنون، حفظة جلسوا بين يدي علماء، أصواتهم جميلة. فستختم القرآن في الصباح وستختم القرآن في المساء. يعني لو لم تقرأ القرآن كل النهار برمضان وحافظت على هاتين السلسلتين، ستكون أقل القليل ختمت القرآن مرة في الصباح ومرة في المساء. يعني ختمت القرآن في رمضان مرتين، بس مش مثل أي ختمة، ختمة سماع مع تدبر وتأمل. ويا أخواني، هذا العام توقيت رمضان شتوي، يعني منخلص 20 يمكن منكون واصلين للثمان ونص، والليل طويل، والناس عادتها برمضان بتسهر. وين نروح؟ بالله عليكم وين نروح؟ القرآن معنا والتراويح معنا، ونشكو جميعا مشاكل وهموم ومصايب، وعندنا القرآن اللي فيه الراحة، أين نذهب؟ لذلك أقول لإخواني وأذكر نفسي وإياكم، إلزموا هاتين السلسلتين ففيهما أجر عظيم وبركة مباركة بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم علقنا بالقرآن، اللهم علقنا بالقرآن، حبب إلينا الإيمان، زينه في قلوبنا، حبب إلينا القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اجعلنا ممن يقرأ القرآن ويتدبر القرآن ويسمع القرآن ويطبق بما في القرآن وينشر ما في القرآن. اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك الذين هم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. اللهم بارك لنا فيما تبقى من شعبان، وبلغنا رمضان، أعنا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن وتدبر القرآن والتعلق بالقرآن. اللهم لا تجعلنا ممن هجر القرآن، اللهم لا تجعلنا ممن هجر القرآن، لا تجعلنا ممن ترك القرآن. اللهم يا ربنا، إن حجبتنا عن القرآن بذنب قمنا به فاغفره لنا. اللهم إنا نعاهدك أننا عائدون للقرآن، عائدون بقلوبنا وأرواحنا ونفوسنا إلى كتابك. اللهم أذقنا لذته، أذقنا حلاوته، اجعلنا ممن يرتله ويقرأ آياته آناء الليل وآناء النهار. لا تشغلنا عن القرآن بشاغل، لا تبعدنا عنه بشيء. اللهم لا تبعدنا عن القرآن، اللهم لا تبعدنا عن القرآن. اللهم احشرنا يوم القيامة مع أهل القرآن الذين يقال لهم يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.